صفى فيه التقى، إذ نلتقي في الله يحلو الملتقى، فلقاؤنا فيه صفى فيه التقى. لا غش لا أهواء تجمع بيننا، لا شيء يجمع بيننا إلا النقى. في الله يحلو الملتقى، فلقاؤنا فيه الصفا فيه التقى. إذ نلتقي في الله يحلو الملتقى، فلقاؤنا فيه الصفا فيه التقى. لا غش لا أهواء تجمع بيننا، لا شيء يجمع بيننا إلا النقاء. ينبغي أن نعشقه.